السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم من كتاباتي نشر في جريدة عمان بوست، وكان اسمه العربيز المتغربن. طبعا أكيد تستغربوا على الاسم عربيزي ومتغربن. قبل ما أبدأ أحكي في الموضوع لأني كتبته، هحكي طبعا بشكل مقزم لكن إن شاء الله ما يفقد روح الموضوع وفكاهته. العربيزي هو الشخص اللي بيعرب وبدمج العربي والإنجليزي سواء نطقا أو كتابة، والمتغربن اللي هو الشخص اللي متأثر بالغرب. طبعا أنا المتغربن إن شاء الله هطرح الموضوع بحد ذاته، لكن خلينا نركز على العربيزي. العربيزي في بعض الناس بسموها رطانة، وبعض الشيوخ سمعت بعض المحاضرات برتون. وإحنا فعلا في لما نسمع ولد صغير أول ما يبدأ كاغ ويحكي باب ما، فبنحكي له طلع كيف برتون، يعني لغة مش مفهومة. لكن أنا لا بختلف في التسمية، إنه العربيزي إنه كلامه مفهوم حقيقة، بس هو دمج بين اللغة العربية والإنجليزي. ولو بكرة واحد أخونا طلع من المغرب العربي حب، أو من دولنا العربية حب يدخل الفرنسي، بنحكي له عربيسي. وعلى هذا القياس، على العموم الرطانة أو العربيزية بنحكي مفهوم واحد لو حبينا نحكيهم، مو غلط. لكن أنا بهمني الآن في هاي الفترة، خصوصا احنا في دولنا او بلاد الشام تقريبا ودول الخليج، اللغه الانجليزيه هي لغه البزنس، لذلك العربيزي بدي اركز عليها في قصتي. طبعا كانت الكتابه زمان يدخل واحد يدمج بعض الكلمات الحروف الانجليزي لكن معناها العربي يضل. فمثلا يحكي أهلا على سبيل المثال، يحكي A L وحط سبعة L A N مثلا أهلا، فظلت محافظة على الكلمة رونق الكلمة، لكن الكتابة بالأحرف الإنجليزية والحروف الصعبة حتى تعطي معناها. مثلا حرف السبعة يعني الهاء، مثلا حرف الثلاث رقم الثلاث هو حرف العين. فكانت جميلة في عالم الأس أم أس، خصوصا الموبايلات القديمة لم تكن تدعم اللغة العربية أو أحرف اللغة العربية، فكانوا يستسهلون يحكي لك اللي بده إياه بالعربي بعدين يكتبه بحروف لاتينية أو إنجليزية. عالم هذا شيء رائع، ولذلك بدأت تتطور من المسألة من الأس أم أس لتشات سيستم مثل الماسنجر الموجودة، ياهو، هوت ميل. وبعدين بدوا ينخلعوا من هاي الجزئية وصارت يحكوا الكلمة الإنجليزية اللي بدهم إياها بأحرف إنجليزية مع إدماج اللغة العربية بأحرف إنجليزية، فصارت المسألة شوي تتعقد. لكن اللي بعقدني في الكتابة مو هذا، هذا شيء جميل لو كانت كلمة أو أربع كلمات في خلال مواقعنا الاجتماعية أو في خلال الأس أم أس أو الشورت مسج سيستم أو من خلال تشات سيستم. لكن المشكلة إنه يبعث لك فقرة، يعني تكون أنت عندك مناسبة سواء مفرحة أو حزينة، وتلاقي الأهل والأصدقاء والزملاء وأولادك وبناتك عمال بيكتبوا لك فقرة بتتعدى سطرين وثلاث بكلام له عربي وله انجليزي، بحيث انه ياخذ منك وقت طويل وانت تفك الشفره، كانك بتشتغل في المخابرات العامه ما عليك الا انك تجيب ماي وقطعه ليمون وقطن وتقعد تفك الشفره. بصراحه هذا كان يضايقني، فانا مباشره لما بجدها في مواقعي الاجتماعيه ردود او كومنتس، فبطلع وين ما في thanks أو regards أو مشاعر، بروح راح حط علامة الأصبع الأعلى لايك وصلى الله بارك. وعذرا لإخواني وأصدقائي إن هذا صدر مني، لكن فعلا إحنا في عالم السرعة ما بزبط عالم سرعة كمان لهالدرجة يوصل. إنه ما أفهم شو اللي بتكتبوه، بيحتاج مني على التفتاين. طبعاً الآن ما بتقصد إني أدخل بعض الكلمات الإنجليزية، هذا لا يمنع، لأنه في حياتنا لا يمنعني أدخل كلمة، لكن إنه اللي بيهمني الآن اللي هو العربيزيين اللي بنطقوها نطق، يعني بتلاقي 10 كلمات باللغة العربية بعدين بقلب إنجليزي 20، بعدين برجع 5 كلمات عربي، كلمتين إنجليزي. ويمكن أترك لكم مقطع في نهايته لأبو محجوب إذا أسعفني الوقت، هو بيحكي مع ابنه اللي جاي من أمريكا، حقيقة مضحك، بتحس اللغة زي الإغراب، لا هو جميل والحنجلة تاعته غريبة. فكنا نسمع إحنا ناس عربزوا زمان بالأفلام مثل عبد السلام النابلسي، ماري شكيب مثلا يلدغ، ماري شكيب كانت مشهورة أنها تحكي تلدغ بحرف الراء على أساس أنه غين، ولا عبد السلام يحكي لك impossible على أساس أنه كلمة ونتقبلها، وفعلا كنا نتقبلها، والآن للآن أنا بتقبل كلمة أو كلمتين حلوة. أما اللي خلاني أكتب في هذا الموضوع، صاحبي مرة بيحكي لي عن قصة صارت معهم في حارتهم، إنه كل حارتهم في هذاك الوقت في السبعينات الدول الإسكندنافية وبالأخص ألمانيا طلبت مهنيين، معظم المعلمين والمدرسين راحوا على الخليج، لكن الدول الغربية بالأخص الدول الإسكندنافية وألمانيا طلبوا مهنيين. ففي حارتهم تقريبا، هي تدعى الرصيفي في الزرق في عمان في الأردن، كان تقريبا كل الموجودين فيها سافروا الدول الإسكندنافية طلبا للرزق. طبعا هم اوريدي مطلوبين وتطلبهم هاي الدول، خصوصا كانوا ينظروا للمهن بشيء رائع. بيحكي لي حتى حارتنا كانت زي الأرامل، نص الرجال او 3/4 كانوا مهاجرين، وكانوا يغيبوا سنة وسنتين وثلاث وأربعة ويرجعوا لأولادهم بالهدايا والهاي ويرجعوا كذلك، حتى أخذت منهم الغربة 30 سنة. طبعا في خلال 30 سنة حصلوا على الجنسية وحصلوا على أشياء تقاعد وضمان رائع جدا، وورثوا الجنسيات والمبالغ الغربة لأولادهم حتى هم أحياء. فجيل الجديد اللي هو جيل المواقع الاجتماعية الفيسبوك والتويتر سافر قبل 2 أو 3 سنين على الدول هاي. المضحك في الموضوع انه واحد من اولياء امور الشباب اللي سافروا استقر في الاردن، والله اخذته البنية في الاردن، ففتحوا له بيت اجر او عزاء، رجع ابنه من المانيا على اساس يقوم في الواجب ويتقبل التعازي، ومعظم الموجودين هم زملائه وأصدقائه رحلة الغربة كانوا معه في هذا العزاء، وأعمارهم بالسبعينات. وأجى هذا الولد، فأصدقائه اللي سافروا أصدقاء الولد اللي سافر قبل 2 سنين، فبيسألوا شباب بيسألوا عن الوضع في ألمانيا، فالولد كلمتين عربي على 3 إنجليزي، شختن بختن مختن. فواحد من العواجيز ما قدر يصبر، مسك عكازه وراح للولد، فبيحكي له يا عمي انت سفر 2 سنين وعمالك بتعصر في حالك زي اللي طالع من الحمام، واحنا كل الموجودين اللي شافهم شايف هالزلم هاي كلها تغربت 40 و50 سنة، مش نسيوا اللغة العربية، ما نسيوش اللغة واللكنة بل الحرف، وانت جايلي اليوم بتعصر في حالك، يرحم بيك اللي كان حافظ القرآن ويسلم راسك في والدك. وطلع. فعجبتني القصة لأنها فعلا صاب الوجع اللي احنا بنعيشه أيامنا هاي. أنا الكتابة بعذر إنها تكون 5 كلمات، النطق حلو إنك تحكيها في المحاضرات والجامعات في مؤتمرات، ويفضل إنك تحكيها بالكامل، أو إنك تكون واضح يوم بدك تدمج أو تعربز. لكن العيب اللي بستعيبه في جلساتنا في بيوتنا في أماكننا في رحلاتنا في اجتماعاتنا الخاصة، إنه الواحد فينا يضيق صدره بأبسط الكلمات رضعها من هو كان في المهد لما صار عمره بالعشرينات وتغرب فقط سنتين أو ثلاث، رجع هو بعصر في حاله زي اللي خارج من الحمام. بنصحكم إني تسمعوا هاي النصيحة. معظم العلماء والأدباء اللي تغربوا، علماء المهجر وأدباء المهجر، الله يجزيهم الخير، حكينا لكم علماء، حافظوا على اللغة والكلمة والحرف رغم وفي مجتمعاتنا لما بيرجعوا في جلساتنا الخاصة اللي بحكي لكم عنها بيتكلموا باللغة العربية، بيحاولوا ما يتعالوا في هذا الموضوع. وبقول لك شبابنا الصغار إن اللغة العربية ما بتدل إنك ضعيف ولا من بيئة دنيئة، لأنه هذا المفهوم هيك بتحسه من الجيل الصاعد، بيعتبر حاله إذا حكى إنجليزي إنه راقي، إنه من بيئة علمت مدارس خاصة، إنه يتقن لغات بل أكثر من لغة. وصدقوني لا يتقنوها، تهريج كلامهم في الهجايس في عالم بس بده يضحك. ويرحم أبائنا وأجدادنا وعلمائنا وأساتذتنا ومهينينا ومغتربين اللي تغربوا في الغرب ورجعوا لبلادهم مش ناسين اللغة ولا الشعر ولا الأدب ولا الكلمة ولا الحرف. الله يرحمهم إذا هم أحياء أو هم أموات تحت الثرى. هذا موضوعي، أرجو أنه كان عجبكم، وأتمنى من الله أن يحوز على إعجابكم. موجود في المدونة، أنا ارتجلته من خلال موبايلي، بس ما علي اللي أقوله لكم حتى تسمعوا. ممكن تشوفوا المقطع اللي بحكي لكم عنه في اليوتيوب من خلال مدونتي، لأنه مضحك فعلا، أبدع هذا المقطع أبو محجوب فيه. لذلك بنصحكم تشوفوا كتاباتي وتشوفوا المقطع حتى تصلكم الفكرة بسهولة. الله يعطيكم العافية وتصبحوا على خير.